وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي فدع عنك شيئا قد مضى لسبيله ولكن على ما غالك اليوم أقبلي وقفت بها حتى إذا ما ترددت عماية محزون بشوق موكل وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول كدأبك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسل. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي مفردات وقف بمعنى انتصب فهو جمع واقف أو مصدر كما سنتكلم عليه إن شاء الله في الإعراب. صاحبي جمع صاحب والصاحب تطلق على أمور منها الصديق والرب صاحب الدار صاحب المنزل ربه مالكه فتطلق على أمور هكذا والمرافق صحبي علي مطيهم المطي جمع مطية والمطية هي كل دابة أعدت للسفر عليها سميت مطية لأنه يمتطى ظهرها أن يركب فغالبا يعبرون عنها بالفرس أو الناقة الاثنين غالبا يطلقون المطية على إذا كانت ناقة أو فرسا سميت مطية لأنه يمتطى ظهرها أن يركب إذا كانت من امتطاه إذا ركب ظهره أو من المطي وهو مد العنق في السير فهل هي من المطي أو المطوي وعلى كل حال فكل ما يمتطى ظهره أن يركب ويعدل العمل عليه كالأسفار يسمى مطية أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم من سواكم لأميلوا معناه دوابكم المعدين للرحيل عليه يقولون أي يتكلمون لي ويخاطبونني والقول في اللغة يطلق على أمور ما كان مكتفيا بنفسه كالخط والإشارة وما يحفظون من هذا الشيء وحديث النفس كان يطلق عليه قول وهنا المراد به يتكلمون لي كلام المباشر لا تهلك أي لا تموت فالهلاك هنا المراد به الموت أسا الأسى الحزن والكآبة هي التي تسمى الأسى أي لا تموت أسا أي حزنا وكآبة أو اكتئابا وتجملي التجمل هو إظهار الجميل إظهار الجميل معناه تخفي عكس ما تظهر تكلف الجميل أو تظاهر بالجميل ركوة يسمى التجمل هذه المفردات وقوفا يقولون فيه من الصرف يقولون أصلها يقولون على وزن يفعلون نقلت حركة الواو إلى القاف لأنه إذا وجد في الصرف حرف علة متحرك قبله حرف ساكن تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله الصحيح الساكن ويفعل مده مدة له فصار يقولون لا تهلك هلك هذه فعل فائية حلقية الفاي هذا ليس أصلا شالبا إلا في هلك فصار فيها هذا الشالب حرف الحلق شالبا في الفاي معنى حرف الحلق غالبا يكون جالبا في العين أو اللام وأما الفاء فلم يسمع إلا في هلك هلك أهلك وتجملي الإعراب وقوفا إعراب هذا البيت يا وقوفا هذه إذا كانت جمع واقف فهي حال من قفا إذا كانت جمع واقف مثل الركوع والسجود جمع راكع وساجد وإذا كانت مصدر فهي مفعول مطلق من قفا فكونها حالا أو مفعولا مطلقا حسب الكلمة إذا كانت مصدر لوقف فهو مفعول مطلق وإذا كانت جمع واقف فهي حال من قفاء بها الباء حرف شر وها ضمير مشرور وعلامة شره كثرة مقدرة على آخره والجميع يسمى جارا ومشرورا قوفا بها صحبي صحبي فاعل وقوفا مرفوع بضمة مقدرة على آخرها على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مناسبة صحبي وصحبي مضاف والياء مضاف إليه مجرور كذلك بكثرة مقدرة على آخره علي على حرف شر والياء ضمير مجرور جميع يسمى جارا مجرورا مطيه مفعول به الوقوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومطي مضاف والضمير مضاف إليه يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون في آخره وفاعله واو الجمع ضمير اللي هو واو الجمع لا تهلك لا ناهية ناهية جازمة وتهلك فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون على آخره وفاعله مستتر تقديره أنت وجوبا أسن أسن هذا مفعول مطلق أو ما ناب عن المطلق عند الكوفيين لأن الهلاك هو الأساء عندهم فكأنه إذا هلك فالهلاك تهلك كأنه لا تأسى معناه فهو ما ناب عن المطلق مثل قعد وقوفا أو جلس قعودا إذن وعند الكوفيين وعند البصريين حال بمعنى لا تهلك آسيا وهذا يكثر ومصدر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع معناه يكثر مجيء الحال مصدر مؤولا. وتجملي، الواو حرف عطف، تجمل فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه سكون على آخره مع من ظهورها حركة مناسبة للقافية، تجمل، وهذا يكثر عندهم. فتجمل هذه الكسرة كسرة عارضة للقافية فقط، فهو فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه السكون. معنى هذا البيت في أصحابي وقوفا بها، أصحابي يعذلونني في هذا الحزن ويقولون إن استمريت وتماديت فيما أنت عليه سوف تهلك من الأسى، ولكن ما هو الحل؟ نحن نتفهم ما أنت فيه، ولكن تصبر وأظهر الجميلة ولا تحزن حزنا مهلكا لك، فإذا استمريت فيما أنت عليه فسوف تهلك من الحزن والأسى. فهو كأنه يصفهم بأنهم هم على مطيهم، وهو جالس يبكي كناقف حنظل، لأنه وصف نفسه بالأبيات السابقة بأنه ينقف الحنظل يبكي. فدع عنك شيئا قد مضى لسبيله، ولكن على ما قالك اليوم أقبلي. قل من روى هذا البيت، فالأكثر من رواة القصيدة لا يرون هذا البيت. قالك دع، اترك شيئا، الشيء في اللغة تقال للموجود سواء كان لشيء للموجود سواء كان حسا أو معنى. سواء كان حسا أو معنى، معناه اترك هذا القول أو شيئا من هذا القول. فالشيء هو الشيء الموجود في اللغة، معناه الأمر الموجود هو الذي يسمى الشيء سواء كان حسا أو معنى. فدع عنك شيئا قد مضى، قد حرف تحقيق قبل الماضي والتقليل قبل المضارع، هذا هو الغالب فيها وتكون للتقريب. قد مضى أي ذهب، مضى بمعنى ذهب وانتهى. لسبيله، السبيل يذكر ويؤنث، قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرتي، يذكر ويؤنث. ولكن حرف استدراك، حرف استدراك مهمل على ما غالك أي أهلكك غيلة، اليوم تقدم معناه أقبل على الشيء عكس أدبر، معناه أقبل على أمورك في المستقبل واترك عنك ما مضى منها. فيه من الصرف دع، دع فعل أمر لا يوجد له ماضي، فقد أماتت العرب ماضيه، فيه فقط الأمر والمضارع، كما في ذر وهي بمعناها ذر كذلك ليس فيها إلا الأمر والمضارع. الإعراب دع الفعل التعقيب ودع فعل أمر ناقص التصريف لا يوجد منه الماضي وفاعله تقدير مستتر تقديره أنت عنك جار ومجرور عن حرف الجر والضمير مجرور شيئا مفعول به لدع قد حرف مضافع الماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر تقديره هو يعود على الشيء متقدم لسبيله اللام حرف جر سبيل مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره والسبيل مضاف والضمير مضاف إليه مجرور كذلك ولكن حرف استدراك مهمل لا عمل له هنا لأنه إذا خفف أهمل على ما غالك على حرف جر وما موصول بمعنى الذي يأتي لغير العاقل غال فعل ماضي فيه فاعله مستتر تقديره هو يعود على ما والكاف مفعول به اليوم منصوب على ظرفيته أقبلي مثل التجمل فعل أمر أقبل أنت وفاعله مستتر تقديره أنت وفيه ما في تجمل من الكسرة العارضة قالك يقول لأصحابه دائما دع عنك شيئا قد هذه حكمة معناه الشيء الذي مضى دعه عنك لا تموت ولا تحزن على ما فات فهو قد فات لا يرد فالبكاء عند الأطلال وإن طال أو قصر لا يرد شيئا ولكن نصيحة منا لك أن تقبل على الآتي وتهتم بالآتي وتترك عنك الأمور الماضية الحزن عليها أو البكاء عليها فلا فائدة من البكاء على شيء مضى لا يعود أبدا وغالك بمعنى قتلك غيلة فكأنهم يقولون هذا قتل الغيلة فكأنهم يقولون إذا سوف تموت غيلة أي من غير أن تنتبه لأن قتل الغيلة هو القتل مثلا في خفية وبدون مثلا أسباب فكأن مثلا قال لك سوف يقتلك الحزن غيلة بدون أن تشعر وقفت بها حتى إذا ما ترددت عماية محزون بشوق موكل هذا البيت لم يذكره كثير من الرواة بل قليل من ذكر البيت كذلك هذا قالك وقفت وقف بمعنى انتصبت قائما هذا هو الوقوف بها حتى حرف غاية أو حرف ابتداء إذا ورف ما زائدة معناها أنها زائدة ترددت معناه تكرر مرة بعد مرة تردده هو تكرر الشيء مرة بعد مرة العماية والشهالة والغواية كلها بمعنى واحد الشهالة والغواية والعماية محزون المحزون هو الذي وجد شيئا يسبب له الحزن والحزن هو اكتئاب في النفس وعدم المسرة، هذا هو الذي يسمى الحزن. بشوق، الشوق هو العشق، العشق والصبابة، موكل، الموكل بشيء الموصى به أن لا يفارقها، هذا هو الموكل بالشيء الموصى عليه، وكله على كذا معناه أوصاه به. قالك وقفت، وقفت فعل وفاعل، وقف هي الفعل فعل ماضي سكن آخره للمناسبة ما يجب تسكين آخره وهو تاء الفاعل، والتاء اسم ضمير مبني على السكون معنى على الضم، مبني على الضم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، ليست هذه ظاهرة. أستاذ كنت أظن أن الضمائر تعرب محلها، كنت أعتقد أن الضمائر تعرب محلها، محلها في محل. طيب موجودة، موجودة على كل حال في نفس الوقت. بها الباء حرف جر، والهاء ضمير في محل جر، حتى حرف للغاية لا محل له هنا. إذا غرف لما يستقبل من الزمان، ما زائدة ترددت، تردد فعل ماضي، والتاء للتانيث لا محل لها من الإعراب، عماية اسم مرفوع فاعل تردد مرفوع بضمة ظاهرة على آخره، وعماية مضاف ومحزون مضاف إليه. بشوق محزون، هذه صفة لصفة لمحذوف تقديره شخص محزون، فهي من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه. بشوق جار مجرور، موكل صفة ثانية لمحزون، محزون موكل أي موكل به، موكل به. يقول لك وقفت بها، وقفت بهذه الديار المتقدمة أو هذه الأماكن، حتى إذا ما ترددت عماية، ترددت عماية محزون معناه ترددت علي وجاءتني مرة بعد مرة، الجهالة ترددت علي وجاءت، ترددت علي كأنها موكلة بي، بشوق موكلة بي أن لا تفارقني تلك العماية والضلالة. أسمعت، وسوف يقول في نفس القصيدة خطاب المرأة ولا أرى عنك الغواية تنجلي، فكأنه يؤكد أنه ما رأى حيلة مثلا تنفك عنه ويترك بها هذه العماية الشوق وهو ما زال مستمرا فيها. وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول؟ شفائي، الشفاء هو البرء، شفائي برئي وعلاجي، عبرة، العبرة الدمعة. قيل الفرق بين الدمعة والعبرة أن الدمعة تكون حزنا وتكون مسرة، والعبرة لا تكون إلا حزنا. مهراقة، أي مصبوبة من أراق الماء أو هراق الماء إذا صبه وسكبه. فهل عند رسم، الرسم تقدم أنه آثار الدار من بعر وزبر إلى آخر، دارس بال اختفى ومحت معالمه، اختفت واندثرت معالمه، من معول من العويل أو مما يعول عليه، هل هو من العويل أي البكاء أو من التعويل أي يعول عليه؟ على كل حال إذا كانت من العويل فهو البكاء، والمعنى يختلف إذا كانت من التعويل، هذا هو الفهم. وإن شفائي إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو للتوكيد، والشفائي شفائي اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، والشفاء مضاف والياء مضاف إليه مجرور كذلك. عبرة هذا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. مهراقة صفة للعبرة أي نعت أو صفة، صفة والنعت واحد. فهل عند رسم دارس من معول، هل حرف استفهام لا تأثير له في الألفاظ بل له تأثير فقط في المعاني، فهو حرف معنى وليس حرفا مؤثرا في اللفظ؟ عند ظرف وعند يلازم الإضافة، عند مضاف ورسم مضاف إليه، دارس النعت لرسم أي صفة، من معول من حرف جر معول مجرورة، ومن زائدة ومعول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع منها استظهار المحل بالحركة، معناه معول هذا مبتدأ، معناه فهل عند رسم دارس معول فهو مبتدأ، وهذا يكثر. هل من خالق غير الله، معناه يكثر هذا. وجر المبتدأ يكثر، معناه يكثر خاصة إذا كان في النفي. يقول لك وإن الشفاء شفاء يخاطب نفسه، يقول شفائي أي علاجي ودوائي يا عاذلي ولائمي، عبرة مهراقة أي مصبوبة، مصبوبة لا يمكنني أبدا، يمكنني أبدا التحكم فيها، فهي مصبوبة مني رغما عني، أنه لا تحكم لي أبدا في تلك الدمعة وذلك البكاء الذي تقدم. ثم استرجع قائلا لك أيها المخاطب، كأنه أضرب عما تقدم، فقال لك فهل عند رسم دارس مما يعول عليه أو بكاء أو ما يبكى عليه، هل إذا بكيت هل هذا الرسم وهذه الدار البالية هل فيها شيء يعتمد عليه أو يعول عليه أو يستنجد به أو يعتمد عليه، هذا إذا كان من باب التعويل. أو عويل أي بكاء، هل يشدي البكاء عند رأس من دارس؟ هل إذا بكيت طول حياتي سوف يرجع لي شيء؟ لا لا، هو كان يقول لك لأن هذا استفهام إنكاري، هذا لا يفيد أبدا، لا يفيد الرسم الدارس، لا يفيد عنده البكاء وليس عنده ما يعول عليه ولا يستفاد منه. كدأبك من أم الحويث قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسل. كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها جارتها جارتها أم الرباب بمأسل. الدأب العادة، الدأب والعادة، الدأب والعادة والدين والديدن، هذه ألفاظ مترادفة. كدأبك من أم الحويرث، الحويرث أم الحويرث، هذا تصير الحارث، الحارث بن حصن بن ضمضم الكلبي، فهو يشير إلى هذه المرأة التي تسمى أم الحارث. الحارث هذا بن حصن بن ضمضم الكلبي من بني كلب. أم الحويرث قبلها أي قبل هذه الدار أو هذه المنازل التي يبكي عليها، وجارتها، الجار أي المجاور، والجوار هو إما أن يكون جوارا منزليا أو جوارا مكانيا، جارت لها المجاورة لها، سواء كان منزلهم متلاصق متقارب أو جوار مكاني معناها متباعدين لكن أحياء متقاربة، وهي الأولى. أم الرباب، أم الرباب هي امرأة كذلك من بني كلب، ولكن أكثر استخدام وأكثر تطرقا لأم الحويرث، أكثرها يذكرها دائما في شعره. بمأسل، المأسل ماء بعينه أو جبل بعينه، هذا في خلاف، هل المأسل هو ماء بعينه أو مكان بعينه؟ لا يهم، المهم أنه هذا الموضع اللي سواء كان موضعا أو جبلا أو ماء هو المراد عنده. ما في شيء نصر. كدأبك إعراب، كد الكاف حرف تشبيه، كدأبي دأبي مجرورة بالكاف، فهو جار ومجرور، مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره، وكدأ كدأبي دأبي مجرور مضاف والكاف مضاف إليه، إذن جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه. من أم الحويرث، من حرف جر وأم مجرورة بمين، وأم مضاف والحويرث مضاف إليه. قبل ظرف منصوب على ظرفية، وقبل مضاف لأنه هو الأصل فيها تلازم الإضافة، وها مضاف إليه. وجارتها الواو حرف جر، الواو حرف عطف، وجارتي معطوف على أم الحويرث مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وجارتي مضاف وها مضاف إليه. أم الرباب، أم الرباب بدل من جارتها، بدل كل من كل. بمأسل، باء حرف جر ومأسل، مأسل مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، فهو جار مجرور. أقول لك في المعنى العام لهذا البيت كعادتك. هذا في شيء يسمى الالتفات. هو كان يتكلم يتكلم بلغة تكلم عن نفسه. الآن بدأ يخاطب، جرد إنسانا من نفسه وبدأ يخاطبه، يسمى التجريد. قال ككدأبك، يخاطب من؟ يخاطب شخصا آخر جرده من نفسه فصار يخاطبه. كدأبك كعادتك، كعادتك في الحزن والأسى والبكاء التي فعل هذه الأفعال التي فعلت مع هذه المنازل أو هذه المنازل الدارسة العافية التي لا فائدة فيها، كعادتك تبكي كذلك على أم الحويرث وتبكي على أم الرباب بهذا الموضع الذي يسمى بمأسل. انتهي.